بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا في باب ما جاء في الوتر، وقفنا عند حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. فقلنا إن هذا الحديث أفاد فائدتين. الفائدة الأولى شرعية أن يوتر الإنسان بركعة واحدة، شرعية أن يوتر الإنسان بركعة واحدة، لقوله في الحديث: فاركع ركعة، فاركع ركعة توتر لك ما صليت. وقد يقول قائل ممن يخالف في هذه المسألة كأصحاب أبي حنيفة الذين لا يرون أن يكون الوتر ركعة واحدة، وإنما الوتر عندهم ثلاث ركعات، قد يخالفون في هذا ويجيبون عن هذا الحديث بأن هذا في حالة الضرورة، في حالة الاضطرار إذا خشي، يعني الركعة الواحدة تكون في حالة الضرورة، لكن الحديث لا يساعدهم على ذلك، لأنه قال: فإذا أردت أن تنصرف، ولم يقل كما في الحديث الثاني: فإذا خشي أحدكم الصبح، لأن كلمة فإذا خشي ممكن يكون لهم فيها مستمسك، أما هذه لا، قال: فإذا أردت أن تنصرف، سواء قبل الفجر، في منتصف الليل، في أول الليل، فإذا أردت أن تنصرف. وهذه الفائدة الثانية، فيه رد على من قال من أصحاب أبي حنيفة إن الوتر بركعة إنما يكون في حالة الاضطرار إذا خشي الصبح. الحديث فيه رد على ذلك. وقد يقول أيضا بعض أصحاب أبي حنيفة في الجواب عن هذا الحديث بأن قوله فاركع ركعة توتر لك ما صليت، أي أنه اعتبر هذه الركعة تابعة لما قبلها من الركعات، هذه الركعة تكون تابعة لما قبلها، فلا يكون الوتر حينئذ بركعة، لأنه صلى قبلها، فهذه الركعة تضم إلى ما قبلها، فيكون الوتر بأكثر من ركعة. ولكن وكأن البخاري رحمه الله، وكأن البخاري استشف ذلك، فأورد الأثر عن الراوي، عن القاسم بن محمد رحمه الله، عن القاسم، ليدفع هذا الاعتراض وليدفع هذا الإيراد. ما هو الإيراد؟ إن الحديث هنا ما في أن الوتر يكون بركعة، لأن الحديث هنا يقول صلاة الليل مثنى مثنى، إذن في صلاة مع هذه الركعة لم تفرد. فالبخاري رحمه الله أورد كلام الراوي، كلام القاسم، ليدفع هذا الاعتراض من أصله، من أساسه. فماذا قال القاسم؟ قال: ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث. هذا اللي ذهب إليه، هذا ما ذهب إليه الأحنف، وهذا هو أفضل الكمال، هو الإيتار بثلاث أفضل لا شك. وإن كل لواسع، أي لو أوتر بثلاث أوتر بركعة واسع. فإذا راوي الحديث هنا فهم الحديث، وفهم أن هذا الحديث نص على شرعية الإيتار بركعة واحدة. ولذلك رحمه الله عقب على الحديث فقال الحديث، يعني كأن القاسم يقول إن الحديث يفيد شرعية الإيتار بركعة، ونحن أدركنا منذ عقلنا، أدركنا أناسا من السلف، يعني من الصحابة، يوترون بثلاث على خلاف ما جاء في الحديث. ثم قال القاسم: وكله مشروع، وكله واسع، إن أوتر بركعة كما يفهم من الحديث فلا بأس، وإن أوتر بثلاث فلا بأس. هذا الذي يريده القاسم، هذا معنى كلام القاسم. إذن والعلماء يقولون الراوي أدرى بمرويه، يعني المرجع في فقه الحديث وفهم الحديث الراوي، ولا سيما إن كان هذا الراوي، ولا سيما إذا كان هذا الراوي من أهل الفقه وأهل العلم، ما يرجع إلى غيره. إنه قد يقول قائل طب الراوي قد يكون من المحدثين فقط، ليس من أهل العلم، ليس من أهل الفقه. لا، القاسم من مشاهير فقهاء التابعين، وهو من الفقهاء السبعة، فإذا فسر حديثا هو يرويه فإنه أعلم الناس، فإنه أعلم الناس وأولى الناس بفقه وفهمه. إذن يعني هذه قد تكون من الحكم التي من أجلها البخاري أورد هذا الأثر وهذا الكلام على القاسم. ولا شك أن هذه يعني معاني عظيمة، وهذه أسرار صحيح البخاري التي نكشف بعضها، والله أعلم. ثم الحديث الذي بعده، نعم حديث عائشة، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني الليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على الشفر الأيمن حتى يأتيه المؤذن بالصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي، وهو ثقة ثبت، توفي 21، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال أخبرنا شعيب. شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي أيضا، وهو ثقة عابد من الطبقة السابعة، توفي 63، وحديثه في الكتب الستة، عن الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب، وينسب أحيانا إلى جده الأعلى وهو ابن شهاب. والزهري توفي 24، وهو من الطبقة الرابعة، عن عروة بن الزبير عن أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته 11 ركعة. هذه مفسرة في الأحاديث الأخرى بأنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ثم يوتر بركعة. وبعض العلماء فهم أن هذه 11 ركعة إنما هي تأتي سردا، يعني يصليها وترا، وهذا الذي ذهب إليه الشافعي. والشافعي رحمه الله يرى أن لا يجوز الزيادة في الوتر على 11 ركعة لهذا الحديث، احتج بهذا الحديث 11 ركعة. ولكن أجابوا عن قول الشافعي بأنه ثبت من حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة، بأنه صلى 13 ركعة، ولذلك بعض أصحابه يقول إنه لا بأس بأن يوتر ب13. إذن مسألة الوتر هنا محددة عند أهل العلم، يعني ما هو أقل الوتر؟ ركعة على القول الراجح، وعند أبي حنيفة وأصحابه 3 ركعات. ما أكثر الوتر؟ أيضا هذه فيها خلاف، يعني من المسائل الخلافية في الوتر العدد، ما أقله ما أكثره. أكثر الوتر عند الشافعي وعند كثير من العلماء 11 ركعة، فلو زاد قالوا لا يصح، وبعضهم قال 13 ركعة. فلا بد أن ننتبه لهذه المسألة، الوتر كما أن له أقل أيضا له أكثر عند أهل العلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كانت تلك صلاته تعني بالليل، يقول فيسجد، يعني الشاهد في الحديث مما له علاقة بالباب انتهى، الذي يأتي ليس له علاقة بباب الوتر. كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل. هل هذا يشمل، يعني الآن تحرير المسألة، هل هذا يشمل قيام الليل الذي هو التهجد والوتر، أم هذا هو الوتر فقط، أم أن قيام الليل كله يسمى وترا؟ هذه مسائل فيها خلاف، وخلاف متشعب. منهم من يقول الإحدى عشر ركعة هذه تشمل التهجد والوتر. كم التهجد؟ 8 ركعات والوتر 3، أو التهجد 10 ركعات والوتر ركعة. ومنهم من يقول بل هذا كله وتر، 11 ركعة. والله المستعان. وكأن البخاري رحمه الله يذهب رحمه الله إلى أن هذا يشمل القيام الذي هو التهجد والوتر، كما يفهم من الأحاديث المتقدمة. قال: فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، أي كان يطيل عليه الصلاة والسلام في سجوده 50 آية. 50 آية من مقدار ربع ساعة أو ثلث ساعة يطيل. وسوف يأتي هذا في بابه اللي طال في السجود في الركوع، قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، هي سنة الفجر، هي سنة الفجر. ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يوتر قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين بعد الأذان، يعني بعدما يؤذن بلال بالصبح، يصلي ركعتين خفيفتين كما سيأتي في حديث ابن عمر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه بلال يؤذنه بصلاة الفجر. هذه كانت سنته عليه الصلاة والسلام. ثم قال البخاري رحمه الله: باب ساعات الوتر. باب ساعات الوتر أي أوقاته. البخاري رحمه الله بيّن في الباب الأول في الترجمة الأولى بيّن شرعية الوتر، يعني حكم الوتر أنه مشروع، وتقدم الخلاف في حكمه هل هو واجب أو مستحب، ويأتي شيء من ذلك أيضا. وبيّن أيضا في الباب الأول العدد، كم يكون الوتر، وتقدم الخلاف في ذلك أيضا. هنا ناسب أن يبين أوقات الوتر، ما هي أوقاته. الوتر يبدأ وقته وينتهي وقته، قد تقدم شيء من هذا في الدرس الأول، لكن الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء، وهذا باتفاق أهل العلم. لا وتر قبل صلاة العشاء، لا وتر قبل صلاة العشاء، ولكن اختلفوا فيما لو صلى العشاء صلاة ليست صحيحة ثم صلى الوتر على كيفية صحيحة ثم أعاد العشاء، هل يعيد الوتر أو لا يعيده؟ يعني هذه مسألة فيها خلاف. لو صلى العشاء مثلا بدون وضوء، مثلا صلى العشاء وعليه جنابة، ثم ذهب وتوضأ وضوءا صحيحا أو اغتسل ثم أوتر بناء على أنه صلى العشاء ثم أوتر، فاكتشف أن صلاة العشاء ليست صحيحة فأعاد العشاء بعد الوتر، فهل يعيد الوتر؟ القول الراجح أنه يعيد، هذه فيها خلاف. القول الراجح أنه يعيد الوتر كما أعاد العشاء، لأنه لا وتر قبل العشاء، والله أعلم. وأما نهاية الوتر فبطلوع الصبح، وتقدم ذلك، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا خشي أحدكم الصبح، هذا دليل على أن الوتر ينتهي بطلوع الصبح. أما أفضل أوقاته، عرفنا متى يبدأ ومتى ينتهي، أفضل الأوقات السحر في آخر الليل، لأن الوتر مشروع في الليل كله، في كل الساعات، في أول الليل، في وسط الليل، في آخر الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في أول الليل وصلى في وسط الليل وصلى في آخر الليل كما سيأتي في حديث عائشة، وانتهى وتره إلى السحر، يعني إلى آخر الليل. ولكن هنا العلماء يقولون إن الإنسان إذا خشي أن لا يستيقظ، يعني لم يكن واثقا من نفسه أن يستيقظ في آخر الليل، قالوا فالأفضل في هذه الحالة أن يأخذ بالحزم وأن يوتر في أول الليل، هذا الأفضل. أما إذا كان يعلم من نفسه أنه يستيقظ أو أن أحدا يوقظه، فالأفضل أن يؤخر. هذا القول الراجح في هذه المسألة. هذه مسألة فيها خلاف، لأن السلف كان كثيرا منهم، السلف كان كثير منهم يوترون في أول الليل قبل أن يناموا. منهم من كان يفعل ذلك أخذا بوصية من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم ثلاثة: أبو هريرة وأبو ذر وأبو الدرداء. هؤلاء الثلاثة أوصاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يوتروا قبل أن يناموا. وطبعا بعض العلماء هنا يأتي بمعنى، يقول هؤلاء طلاب علم وحفاظ للحديث وأهل فقه، فكانوا ربما قضوا شطرا من الليل، شطرا طويلا من الليل في مذاكرة الحديث ومذاكرة العلم، فربما ناموا. فالأفضل أن يأخذوا بالحزم أن يوتروا قبل النوم. ومن السلف من كان يوتر قبل النوم لأنه كان يخشى أن يقبض في نومه، يعني يموت في نومه. وقد ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في شرحه على البخاري، وقال: لأن القوم كانوا في نهاية من قصر الأمل، في نهاية من قصر الأمل، يعني الواحد ما كان يضمن أن يعيش ساعة، ونحن في أنفسنا عندنا ضمان أن نبقى 50 سنة. أرأيتم؟ يعني كان الواحد منهم يخشى أن يموت، كان يوتر قبل أن ينام لأنه يخشى أن يموت في نومه. يعني سبحان الله. وعلل ذلك الحافظ ابن رجب بأنهم كانوا في نهاية من قصر الأمل، وكثير منهم كانوا يؤخرون الوتر إلى آخر الليل لأنهم كانوا يستيقظون. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة، وذلك أفضل. محظورة مشهودة تشهدها الملائكة. إذن هذا الحديث فصل في مسألة النزاع. الذي لا يثق يوتر قبل أن ينام وقد أخذ بالحزم، الذي يستيقظ في آخر الليل يؤخر أفضل، لأن الصلاة في آخر الليل محظورة مشهودة هي أفضل، وقد أخذ بالحزم. وقد جاء في حديث، يعني في أسانيده كلام، هو الصحيح أنه مرسل، جاء في حديث الصحيح أنه مرسل ليس له إسناد صحيح متصل، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سأل أبا بكر وعمر عن الوتر، فأخبره أبو بكر أنه يوتر قبل النوم، وأخبره عمر أنه يوتر بعد النوم، يعني في آخر الليل. فقال عليه الصلاة والسلام: حذر هذا على أبي بكر، وقوي هذا على من؟ على عمر. وفي لفظ آخر أنه قال: أخذ هذا بالوثقة، من هو؟ أبو بكر. وأخذ هذا بالقوة، من هو؟ عمر. فإذا الإنسان الذي لا يضمن ربما، وهذا الغالب علينا اليوم وليس كذلك؟ لأننا أهل عمل، الناس الآن أهل عمل في النهار يعني، فالغالب أنهم ما يستيقظون إلا على أذان الفجر أو بعد الأذان ربما. ففي هذه الحالة ما هو الأفضل؟ أن يوتروا قبل النوم. وأما الذي ينهض في آخر الليل فتأخيره أفضل كما في حديث جابر. يقول البخاري رحمه الله: قال أبو هريرة: أوصاني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوتر قبل النوم. يقول القسطلاني رحمه الله: هذا الحديث تقدم في البخاري، يقول: هذا محمول على من لم يتوثق من قيامه آخر الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء وأوصى أبا ذر بهذه الوصايا: الوتر قبل النوم، وبصلاة الضحى، وبصيام 3 أيام من كل شهر. وهي في الحقيقة هي وصايا لطالب العلم، يعني ينبغي أن يكون طالب العلم على درجة من العبادة منها هذه صلاة الضحى، لأن طالب العلم ربما يفوت قيام الليل اشتغاله بالطلب، اشتغاله بالقراءة، اشتغاله بالتأليف، بالتصنيف، فيعوض ذلك. وربما فاته، الوتر في آخر الليل فيستدرك ذلك ويتوثق من ذلك بأن يوتر قبل النوم. وربما اشتغل بالحفظ والتصنيف والرحلة والقراءة طيلة الشهر فما يستطيع أن يصوم، فليدرك فضيلة الشهر بصيام كم؟ 3 أيام. وهو إذا صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الشهر كله، وكأنما صام الدهر كله كما جاء في الحديث. نعم، نسمع الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر: أرأيت ركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيها القراءة؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء، وكأن الأذان قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان. أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم من حفاظ أهل البصرة، وهو من صغار الطبقة 9، توفي 24 و200، وحديثه في كتب 6 أنه قال: حدثنا حماد بن زيد ابن درهم أبو إسماعيل البصري حافظ الثقة الإمام، توفي 79 و100، وهو من الطبقة 8. قال: حدثنا أنس بن سيرين. أنس بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء، وهو أخ لمحمد بن سيرين التابعي الشهير. وأنس بن سيرين توفي بعد أخيه بعشر سنوات، محمد بن سيرين توفي 10 و100، إذن هذا متى مات؟ 20 و100. إذن ما تنسى الآن وفاة أنس، وهو من الطبقة 3، وحديث الكتب 6 أنه قال: قلت ابن عمر: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء؟ أي يسأل عن سنة الفجر، يسأل عن سنة الفجر، صلاة الغداء هي صلاة الفجر، أطيل فيهما القراءة؟ أطيل، هذه للكشميهني، وفيه نطيل، نسخة ثانية كما في الشرح القسطلاني نطيل فيهما القراءة، وفي نسخة تطيل فيهم القراءة، يعني وجه السؤال لابن عمر. فقال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى. فهو الآن يسأل عن سنة الفجر فبدأ له من قيام الليل، هذا من الجواب الحكيم، يعني الأسلوب الطيب، إن الإنسان العالم أو المفتي يفيد السائل بما سأل وبزيادة أيضا. وجاء في بعض الأحاديث أنه لما قال له ابن عمر: كان النبي يصلي من الليل مثنى مثنى، فقال: ما سألتك عن هذا، أو كما قال له: ما سألتك، أنا سألتك عن سنة الفجر، ما سألتك عن قيام الليل. فقال له ابن عمر: إنك لسمين، ألا تنتظر أو ألا تصبر حتى أستقرأ لك الحديث، يعني حتى أبين لك الحديث من أوله وأكشفه لك. كلمة إنك لسمين، ماذا قال حافظ بن حجر؟ قال كلمة يعني ممكن تغضبنا، احنا كلنا اهل السنة. قال: لأن الغالب أن السمين يكون قليل الفهم. والله المستعان. طيب، هل هذا صحيح؟ لعله يقصد من كان سمينا سمنة مفرطة. اي نعم، لعله يقصد هذا، من يكون سمينا سمنة مفرطة، والله أعلم. والله يرحم أحوالنا، كيف لو رأنا الحافظ بن حجر الآن؟ طيب، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، ويوتر بركعة. هذا دليل على أن الإيتار يكون بركعة، ولكن تقدم البحث ذلك وجواب الأحناف والرد على جوابهم. ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء. الشاهد في الحديث تقدم: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، يعني في آخر الليل، ويصلي ركعتين قبل صلاة الغداة اللي هي سنة الفجر، وكأن الأذان بأذنيه. الأذان هنا الإقامة، وكأن الأذان بأذنيه يعني الإقامة، أي يسرع، المراد أنه يسرع بهاتين الركعتين سرعة من يريد أن يدرك الصلاة، يعني يصليها صلاة خفيفة وكأنه الآن وكأنه يسمع الإقامة وكأن إقامة المؤذن في أذنه يسمعها، فهو يسرع في الصلاة يريد أن يدرك الصلاة. هذا المقصود يعني، وكأن الأذان بأذنيه، وهذا دليل على أن الإقامة تسمى أذانا. قال حماد: أي سرعة، حماد بن زيد، أي سرعة، وفي نسخة أي بسرعة، أي كان يصليها سريعة. وفين الجواب؟ ماذا سأل أنس بن سيرين؟ أنس ماذا سأل؟ قال: هل أطيل في سنة الفجر أم لا أطيل؟ ما فين الجواب؟ الجواب أنك لا تطيل. لماذا؟ لأن النبي كان يصليها سريعة، هذا هو الجواب. الجواب أنك لا تطيل ولا يشرع لك أن تطيل، وليس مشروعا أصلا لإطالة في هاتين الركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يطيل، وإنما كان يصليها سريعة خفيفة كأن الإقامة في أذنيه يسمعها. شوف كيف البلاغة، كأن الأذان في أذنيه، يعني من قوة وتحقق السماع. والله أعلم. هذا الحديث ليس فيه توضيح لمسألة متى، يعني متى تكون هذه الركعة، لكن الحديث الأخير يوضح، يبين ذلك. وإن كان البخاري رحمه الله أحيانا يذكر حديثا مجملا، ويكون التوضيح ويكون البيان في رواية أخرى ليست على شرطه أو لم يخرجها في صحيحه، موجودة، وهذا يبينه الحافظ كثيرا. يعني أحيانا تجد البخاري يترجم بترجمة ويذكر حديثا، تريد أن تعرف هذا الحديث أين الشاهد فيه، ما المناسبة فيه، لما ترجم له، ما تجد. نعم هو موجود ولكن ليس في هذه الرواية، موجود في رواية أخرى عند الترمذي أو عند أبي داود أو عند أحمد في المسند إلى آخره. فمن أراد أن يتتبع فقه البخاري ويعلم كيف استشهاده بالحديث عليه أن يتتبع مرويات الحديث. لذلك قيل إن مسلما، الإمام مسلم عالم والبخاري عالم. شفت الفرق؟ عالم. لذلك لو أن شخصا، شوف الحافظ ابن حجر فتح الباري، والله هذا الشرح مختصر مختصر، ولو أراد الحافظ ابن حجر أن يبسط الشرح لجاء في أكثر من 100 مجلد، لأن البخاري عالم. طيب الحديث الثاني يبين. نعم نسمع الحديث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانتهى وتره إلى السحر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص، عمر بن حفص بن غياث الكوفي النخعي، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 22 و200، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال: حدثني أبي، أبوه هو حفص بن غياث النخعي الكوفي، وكان قاضيا من الطبقة الثامنة، توفي سنة 94 و100. قال الذهبي في الكاشف عن حفص بن غياث: ثبت إذا حدث من كتابه ويتقى بعض حفظه، ويتقى بعض حفظه، إذا حدث من الكتاب ثبت ثقة، إذا حدث من الحفظ يتقى، لأنه قد يهم قد يغلط. طيب ما موقف الإمام البخاري؟ نحن نبين ذلك دائما حتى نعرف قيمة هذا الكتاب، قيمة البخاري، و شرط البخاري وأسلوبه رحمه الله في مثل هذه الأسانيد ومثل هؤلاء الرواة. يقول الحافظ ابن حجر في المقدمة عن حفص بن غياث: اعتمد البخاري على حفص هذا في حديث الأعمش، في حديث الأعمش، لأنه كان يميز بين ما صرح به الأعمش بالسماع وبين ما دلسه. نبه على ذلك أبو الفضل بن طاهر وهو كما قال. لاحظ الأعمش موصوف بالتدليس، طلاب العلم وأهل الحديث يعرفون معنى التدليس، تدليس أن يحدث عن شيخه شيئا لم يسمعه من الشيخ، ولكن بدون أن يذكر الواسطة، يقول عن فلان وهو لم يسمع منه، في واسطة أسقطها، هذا التدليس. الأعمش كان يفعل ذلك كما يفعله كثير من الرواة. طيب، لكن حفص بن غياث في ميزة عجيبة، إذا روى عن شيخه الأعمش يبين الأحاديث التي سمعها الأعمش والأحاديث التي دلسها، وهذا شيء جدا طيب. ولذلك البخاري يعتمد عليه في أحاديث الأعمش، لأنه مثل إيش؟ يعني تعبير عصري، مثل الصفاية. البخاري يعتمد على حفص لأنه صفاية للعلم وأحاديث الأعمش. الذي سمعه الأعمش يرويه ويبينه، الذي دلسه يرويه ويبينه، لذلك البخاري يعتمد عليه. ولذلك هنا تلاحظون، هو حدث عن شيخ الأعمش، ماذا قال؟ حدثني مسلم. إذا هنا الأعمش صرح بالسماع فأمنا من تدليسه. قال حدثنا الأعمش هو سليمان بن مهران، قال حدثني مسلم. الأعمش إذا قال مسلم، هكذا في الصحيح، الأعمش إذا قال مسلم فهو ابن صبيح أبو الضحى الكوفي، مشهور بكنيته. وأبو الضحى المسلم بن صبيح ثقة فاضل من الطبقة الرابعة، توفي سنة 100. وقال الذهبي في الكاشف أنه توفي في زمن عمر بن عبد العزيز. عن مسروق، مسروق هو أبو عائشة، مسروق بن الأجدع الكوفي. ومسروق ثقة فقيه عابد مخضرم، وهو همداني من الطبقة الثانية، توفي سنة 63، وحديثه في الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في أول الليل أوتر، وفي وسط الليل أوتر، وفي آخر الليل أوتر. وهذا الذي يريده البخاري، أن الليل كله يعتبر وقتا للوتر، أن الليل كله يعتبر وقتا للوتر، ولكن الأفضل ما هو؟ أن يوتر في آخر الليل. ولذلك قالت وانتهى وتره إلى السحر. السحر هو آخر الليل، السحر الساعة الأخيرة من الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينتقل، كما يقول الحافظ ابن رجب في شرحه، يقول ينتقل من الفاضل إلى الأفضل، فكان يوتر في أول الليل، ثم أوتر في وسط الليل، ثم انتهى وتره إلى أفضل شيء، ما هو؟ في آخر الليل. إذن الحديث أفادنا، الباب كله أفاد أن الليل كله يعتبر وقتا للوتر. الشخص الذي لا يثق من نفسه أن يستيقظ في آخر الليل فليوتر في أول الليل، ولذلك صدر الباب بحديث أبي هريرة. الذي يثق من نفسه أنه يستيقظ أو يوقظ فإنه يوتر في آخر الليل، فإن هذا هو وتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك البخاري من فقهه أورد بعد ذلك حديث إيقاظ النبي لعائشة، يعني وكأنه يقول إذا كان الإنسان يستيقظ أو يوجد من يوقظه فالأفضل أن يؤخر. أرأيتم من الفقه الربط؟ بعدما ذكر في الباب الأول الوتر قبل النوم، وأن الوتر الأفضل فيه في آخر الليل، بعد ذلك بين رحمه الله في تبويبه باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أهله بالوتر، وكأنه يقول إذا كنت تستيقظ أو يوجد من يوقظك فالأفضل أن تؤخر. نعم، نسمع الحديث. رحمه الله تعالى، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على راقدة معطرة على فراشه، فإذا أراد أن يمطر أيقظني فأمطر. كم بقي على ذلك؟ دقيقة. الله المستعان. إذا نترك هذا الحديث، هنا إجابة سريعة على سؤالين. الأول، هذا من الدرس الماضي، إذا قامت الصلاة بعض الناس يترك فراغا بينه وبين المصلي الذي بجانبه ولا يباري بذلك، فما حكم ذلك؟ لا، هذا خلاف السنة وخلاف ما كان عليه الصحابة. إلزاق القدم بالقدم والكتف بالكتف، هذه السنة، هذا عمل الصحابة، هذه تسوية الصفوف على الكمال، ما ينبغي هذا. لكن العامة الآن كما بيناه في دروسنا في البخاري، العامة الآن ينفرون من مسألة إلزاق القدم بالقدم، ترك للسنة، الله المستعان. يقول: رجل وزوجته يريدان الذهاب إلى الحج هذه السنة، يسأل يقول: هل يكتب وصية يكتب وصيته والديون قبل أن يذهب إلى الحج ويعطيها أهله أم لا يفعل؟ كما شاء، إن شاء كتب وإن شاء لم يكتب، لكن الديون وثقها، الديون لابد أن توثق، عرفته؟ أما الوصية فليكتب الوصية، والحمد لله رب العالمين.